مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أسير أمواج. أيام قليلة تفصلنا عن انتخابات مجالس الإدارة المحلية والتي تأتي في وقت تشهد فيه سوريا الحبيبة انتصارات جيشنا الباسل ضد الإرهاب وعمليات البناء والأعمار. وقد اتخذت محافظة طرطوس كافة الإجراءات اللازمة لحسن سير العملية الانتخابية من تحديد المراكز وأيضا تجهيز هذه المراكز. لمزيد من التفاصيل حول التحضيرات لانتخابات مجالس الإدارة المحلية معي الأستاذ حيدر مرهج، أمين عام محافظة طرطوس. أستاذ حيدر، يسعد مساك أولا. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا بكم. ماذا يمكن يعني أن نتحدث عن كافة التحضيرات والإجراءات المتخذة من قبل محافظة طرطوس لحسن سير العملية الانتخابية في المحافظة والتي ستكون في 16 من هذا الشهر؟ فماذا يمكن أن نتحدث عن هذه الإجراءات، عدد المراكز الانتخابية، عدد المنتخبين، عدد المرشحين؟ تخبرنا أكثر عن كل هذه الإجراءات. يسعد صباحكم، يسعد صباح الأخوة المستمعين. نعم، أتمت محافظة طرطوس كامل استعداداتها وإجراءاتها للبدء بهذا العرس الوطني الديمقراطي، وهو يوم الانتخابات 16/9. نعم، هنالك 755 مركز منتشرين على جميع أرجاء المحافظة بما فيها المنافذ الحدودية. أيضا تم أداء القسم لجميع رؤساء وأعضاء هذه اللجان. كذلك الأمر تم توزيع المستلزمات، مستلزمات العملية الانتخابية بالكامل إلى هذه المراكز، بالإضافة إلى توزيع القوائم النهائية لأسماء المرشحين أيضا ولتصل إلى هذه المراكز وضمن المهلة القانونية اللازمة. نعم. إذن أوجز فأقول أن محافظة طرطوس أنهت إجراءاتها ليوم 16/9 يوم الانتخابات. نعم. طيب اليوم أنت باجتماع خاص بهذه التحضيرات، ماذا يمكن أن نتحدث عن هذا الاجتماع اليوم أنت بالمركز الثقافي؟ تماما، اليوم جميع الفعاليات مدعوة لهذا الاجتماع دائما للتركيز على نقطة جدا مهمة، أحس أخوتنا المواطنين على انتخاب الأكفأ والأفضل بالشكل الذي يخدم القطاعات الذين رشحوا لأجلها. نعم. نعم. ماذا تقول للمواطن أستاذ حيدر بخصوص هذه الانتخابات ودور في اختيار من هو الأكفأ والأقدر على تحمل المسؤولية وأن يكون صلة الوصل بين المواطن وبين المسؤول وأن يكون قادرا على حمل هموم المواطن والسعي لحل هذه المشاكل وهذه الهموم؟ حقيقة أوجز وأقول باختصار، أخي المواطن، الكرة في ملعبك أنت، من تحدد أنت من تحدد. نعم. من تحدد الأكفأ والأفضل. صحيح. نحن اتخذنا جميع إجراءاتنا بالشكل الذي يجعل هذه الانتخابات شفافة ومنتجمة مع الأصول القانونية الناظمة لها. نعم. فأعيد وأقول الكرة في ملعب الأخ المواطن. أنا بشكرك الأستاذ حيدر مرهج، أمين عام محافظة طرطوس، شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله يوم الأحد القادم بإذن الله 16 الشهر ستكون هذه الانتخابات وسيكون المواطن يعني هو من يحدد ويختار من هو الأكفأ والأقدر على تحمل المسؤولية وأن يكون فعلا هو القادر على حل مشاكل المواطن ومتابعة قضاياه. شكرا لك أستاذ حيدر، يعطيك العافية. شكرا لكم ولهذا المنبر الإعلامي الذي نكون له كل احترام والتقدير. شكرا لكم. شكرا لك، يعطيك العافية. في